لا ت Yeah. وندخلكم اللهم عافنا وعافنا وعافنا وارحمنا وسامحنا واسترنا واغفرنا وكرمنا وتب علينا يا رب العالمين. نسألك الستر في الدارين يا رب العالمين. لا تحب وترضى يا رب العالمين. حد من خشوعه خلي كل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم that والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كل واحد قاعد مكانه هنصدق ونص في المكان لما يتملى ما تطلعش حد بره خلي كل واحد Thank you. يا دكتور الله يبارك فيك. يا دكتور دكتور كبير علينا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وَالَّتِي فإن أطعنكم فلا تدعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا سبحانه وتعالى. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا بالكافرين عذابا مهينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Thank you. برحمتك يا رب. إدارة الحاج عبد الحميد أبو حداد المقيم بالحلمية، إخوة لمن الإسلام بشكل الله تعالى لكم جميعا.